بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. قال: فصل في صيام المريض والمسافر وذوي الأعذار. ومن خاف المرض أو زيادته أفطر، بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الشرع ما جعل علينا في الدين من حرج، فالمريض إذا كان الصوم يؤذيه بغلبة ظن بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق أفطر. والمسافر صومه أفضل، وأن تصوموا خير لكم. وليس هذا مطلقا، صومه أفضل إذا لم يكن عامة رفقته مفطرين، فإذا كان أكثر الأصدقاء مفطرين فالفطر أفضل. وكذلك إذا كان الصوم يضعفه فالفطر أفضل. إذن في هذين الأمرين الفطر أفضل، إذا كان الصوم يضعفه أم إذا كان عامة رفقته مفطرين أمر آخر. ومن هنا نفهم معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من بر صيام في سفر. عندما سئل هل من بر صيام في سفر، فقال: ليس من بر صيام في سفر. هل من البر الصيام في السفر؟ فقال: ليس من البر الصيام في السفر. لكن السائل كان من قبيلة حمير، وهم يبدلون اللام ميما، هل من بر صيام في السفر. فمن أدبه صلى الله عليه وسلم أنه أجابهم بلغتهم: ليس من بر صيام في السفر. ولعل السائل كان الصوم يضعفه. ولو أفطر جاز المسافر، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. فإن ماتا على حالهما لا شيء عليهما، مرض في رمضان أفطر رمضان وبقي مريضا في كل شوال ثم مات، إذا شعر بالموت لا يجب عليه أن يوصي، وكذلك المسافر. وإذا صح المريض وأقام المسافر ثم مات لزمهما القضاء بقدره، يعني بقدر الصحة والإقامة. كان مريضا أفطر كل رمضان، صح 15 يوما من شوال، شعر أنه قريب عهد بوفاة، أن الوفاة قريبة منه، ما الحكم؟ يوصي بما صح فيه من شوال ب15 يوما، لأن الله عز وجل قال: فعدة من أيام أخر، وهذه الأيام التي وجدها ولم يصمها فيوصي بقدرها. وإن صح وأقام ثم ماتا لزمهما القضاء بقدره، ويوصيان بالإطعام عنهما لكل يوم مسكينا كالفطرة، كالفطرة، لكل يوم مسكينا كالفطرة، نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع من شعير أو تمره. ويوصيان بالإطعام عنهما لكل يوم مسكينا كفطرة. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أو نفسيهما أفطرتا ولا وقضتا لا غيره. هذه المسألة فيها أقوال عند العلماء، وهذا قول الحنفية. حامل مرضع تفطران، ثم بعد ذلك تقضيان لا غير، يعني ليس عليهما إلا القضاء، سواء قبل رمضان القادم أو بعد رمضان القادم أو بعد 10 سنوات. لو قضت بعد 10 سنوات ماذا عليها؟ ليس عليها إلا القضاء، لأن الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض. الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض. لماذا المريض يفطر؟ لدفع الضرر. والحامل والمرضع تفطران لدفع الضرر. والمريض الله عز وجل قال في شأنه: فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ليس إلا القضاء عندنا معشر الحنفية. والشيخ الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم. والشيخ الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم، ويسمى الشيخ الفاني، وسمي فانيا لقربه من الفناء، الموت والفناء، أو لأن قدرته قد فنيت. هو شيخ فاني، فاني القدرة، ذهبت، فنيت، ذهبت قدرته. ومن جن الشهر كله فلا قضاء عليه، لأن الأحكام الشرعية تترتب بحسب أسبابها، فإن فقدنا السبب لم يترتب الحكم. ما سبب رمضان؟ شهود جزء منه، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ليس المراد شهود كل الشهر، وإنما المراد شهود جزء من الشهر. والمجنون الذي أطبق عليه الجنون من بداية الشهر إلى آخره لم يشهد جزءا من الشهر، بناء عليه لم يشهد سبب الصوم، بناء عليه لم يجب عليه الصوم لا أداء ولا قضاء. ومن جن الشهر كله فلا قضاء عليه، وإن أفاق بعضه قضى ما فاته. يعني لو أفاق في آخر يوم من رمضان قضى كل رمضان، يعني قضى كل رمضان، يعني قبل اليوم الذي أفاق فيه، إن أفاق في وقت يصح فيه الصيام ولم يكن قد دخل جوفه أو فعل ما يوجب الإفطار. وإن أغمي عليه رمضان كله قضى. وإن أغمي عليه رمضان كله قضى، لأن المغمى عليه مثل النائم في هذه المسألة. ويلزم صوم النفل بالشروع أداء وقضاء. أنت أحببت أن تصوم 6 من شوال فلك الأجر والثواب، رأيت أن من مصلحتك عدم الصوم فلك ألا تصوم، ولكن لو شرعت في الصوم وجب عليك أن تتم، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولقوله عليه الصلاة والسلام لحفصة وعائشة: صوما يوما مكانه، في حق يوم أفطرتا وقد قدم إليهما طعام فاشتهتا وأكلتا. ويلزم صوم النفل بالشروع أداء وقضاء. وإذا طهرت الحائض أي في نهار رمضان، أو قدم المسافر أي في نهار رمضان، أو بلغ الصبي أي في نهار رمضان، أو أسلم الكافر في نهار رمضان، قال فيما بعد: في بعض النهار، يعني نهار رمضان في بعض النهار، النهار جاءت بالتعريف، أي النهار الذي نتحدث عنه وهو نهار رمضان، أمسك بقيته سواء كانت حائضا أو كان مسافرا أو صبيا بلغ أو كافرا أسلم، يمسك بقية النهار لحرمة ذلك اليوم وحقه، ولكن لا يجب عليه على المسلم وعلى الصبي، لا يجب عليهما القضاء، لأن الشهر لا يتجزأ، لأن الصوم لا يتجزأ، لا يكون بعض اليوم صوما وبعضه ليس بصوم. أما الحائض فتقضي والمسافر يقضي. وقضاء رمضان إن شاء تابع وإن شاء فرق. قضاء رمضان مثل النذر المطلق، إن شاء تابع قضاه متتابعا وإن شاء فرق، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر بالتنكير، فله أن يصوم في شوال بعد رمضان والأيام تكون متتابعة، وله أن يصوم فيما بعد ذلك. فإن جاء رمضان آخر صامه ثم قضى الأول لا غير. من رمضان الماضي عليه صوم أيام قضاء، كان مسافرا، كان مريضا، كانت حائضا، عليها صوم أيام، وجاء رمضان هذا الذي نحن فيه ولم تصوم، ماذا تصنع؟ تصوم رمضان أداء الذي هي فيه، وبعد رمضان تقضي ما فاتها من العام الماضي بشهر رمضان في العام الماضي. هل عليها شيء أو عليه شيء غير القضاء؟ الجواب لا، لا يوجد إلا القضاء. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الفاء في قوله فعدة فاء الجزاء، من اسم شرط جازم، كان منكم مريضا أو على سفر جملة فعل الشرط، أين جواب الشرط؟ فعدة من أيام أخر. والقاعدة تقول فاء الجزاء تدخل على الكافي، فاء الجزاء تدخل على الكافي. إذا قلت أنا من يأتني فله درهم، وأتيتني وأعطيتك الدرهم، لا تطالبني بغداء وفطور، تأخذ درهم وبتمشي، فاء الجزاء تدخل على الكافي. ما بعد فاء الجزاء سمي جزاء لأنه جزاء لما كان متقدما، جزاء لما كان متقدما، ولم يذكر شيء آخر مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لذلك قطع وضمان عندنا لا يجتمعان، لأن فاء الجزاء تدخل على الكافي. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، الجلد فقط، جلد وتغريب لا يجتمعان، لأن فاء الجزاء تدخل على الكافي. ومن نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق لزمه ويفطر ويقضي. يعني هل يصح النذر بصيام الأيام المحرمة، يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق خمسة أيام، لو نذرها ما الحكم؟ هل يصح النذر أو لا يصح؟ الجواب يصح. طيب إن صح هل يصوم أو يفطر؟ الجواب يفطر. ثم ماذا يصنع؟ يقضي فيما بعد. طيب لو صامها، نذر صوم هذه الأيام المحرمة وصامها، ما الحكم؟ صح، صح. وهذا مبني على قاعدة أن النهي يقتضي الصحة عندنا، وعند غيرنا النهي يقتضي الفساد، عدم الصحة. ذلك هناك كتاب للحافظ العلائي اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد عند الشافعية، أما عندنا النهي يقتضي الصحة. لأن الشيء الذي ينهى عنه ينبغي أن يكون متصورا، فإذا كان لا يصح إذن هو غير متصور، والنهي على أمر غير عن أمر غير متصور قبيح. فأنا لا أقول لكم لا تطيروا، أنتم أصلا لا تطيرون، تمام؟ فغير متصور منكم الطيران، فلا ينهى الإنسان عن الطيران لأنه لا يستطيع أن يطير. فعندما نهينا عن صوم هذه الأيام فمعنى ذلك أننا نستطيع أن نصومها، فيتصور صومها بصفة صحيحة، ولكن ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يفطر ويقضي. ومن نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق، صوم يومي العيد، يومي أيامي لا أيام لازم أحسن. ومن نذر صوم يومي لا يومي على أيامي ها ظنيت يومي منصوب، نذر يومي صوم يومي، إذا عطف على يومي صحيح، سواء عطفنا على يومي نذر صوم يومي نذر صوم أيامي بالجر صحيح. ومن نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق لزمه، لزمه الصوم ويفطر ويقضي، وقد تقدم. ولو صامها أجزاءه أيضا تقدم، لأنه يقتضي الصحة نهي الصوم عنها. ثم قال: باب الاعتكاف. أتى بالحديث عن الاعتكاف بعد الصوم، لأن الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان مسنون، فكان ثم مناسبة للإتيان بالاعتكاف بعد باب الصوم. قال: الاعتكاف سنة مؤكدة، يعني الاعتكاف غير المنذور، الاعتكاف سنة مؤكدة، ولا يجوز أقل من يوم في المنذور، ولا يجوز أقل من يوم. لذلك قال: وهذا في الواجب، لأنه لا اعتكاف إلا مع الصوم في حق النذر، فمن نذر الاعتكاف فقد نذر الصوم، من نذر الاعتكاف فقد نذر الصوم، ولا صوم أقل من يوم، فلا اعتكاف أقل من يوم. لذلك قال: ولا يجوز أقل من يومين. وهذا في الواجب وهو المنذور باتفاق أصحابنا، وهو يعني تعريف الاعتكاف اللبس في مسجد جماعة مع الصوم والنية، وهو اللبث يعني المكث والحبس، أن يحبس نفسه وأن يمكث، واللبث بفتح اللام لأنه مصدر لبث، يلبث لبثا، اللبث في مسجد جماعة، إذن ينبغي أن تصلى فيه الصلوات الخمس وإن لم تقم فيه الجمعة، مع الصوم لابد من أن يصوم لأن الصوم شرطه، والنية لتتميز العادة عن العبادة. والمرأة تعتكف في مسجد بيتها، مكان تخصصه للصلاة في البيت تعتكف فيه، وصلاتها فيه خير من صلاتها في المساجد لأنه أستر لها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تبنى المساجد في البيوت وأن تنظف وتطيب، وهذه من الثقافة الضائعة عند المسلمين، يعني يكون جزء من ثقافتنا تطبيق ديننا، جزء من الثقافة أن نطبق الدين. ومما أرشدنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن نخصص مكانا مسجدا في البيت، فجميل أن يشيع في ثقافتنا أنك عندما تدخل إلى البيت تقول: هذه غرفة الضيوف، هذه غرفة النوم، هذه غرفة الأطفال، هذه غرفة الصلاة مسجد. وتكون هذه الغرفة بعيدة عن المشوشات لأجل الدراسة والاعتكاف والخلوة والإذكار. والمرأة تعتكف في مسجد بيتها ويشترط في حقها ما يشترط في حق الرجل في المسجد، ولا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة. حاجة الإنسان بول غائط لأجل غسل جنابة يخرج، ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة صلاة الجمعة. فإن خرج يعني لحاجة الإنسان أو الجمعة، فإن خرج لغير عذر ساعة فسد، فإن خرج لغير عذر ساعة أي لحظة فسد عند الإمام. وعند الصاحبين لا يفسد حتى يخرج أكثر اليوم، لأن للأكثر حكم الكل، فإذا اعتكف أكثر اليوم فهو معتكف، وإذا خرج أكثر اليوم فهو ليس بمعتكف ويفسد اعتكافه عندهما وعند الإمام من باب أولى. نفهم من هذا أنه لو خرج لعذرين وهو حاجة الإنسان أو الجمعة فإن اعتكافه لا يفسد باتفاق، وعليه أن يعود بمجرد انتهاء هذا العذر. ويكره له الصمت. الصمت ليس بعبادة، الصمت ليس بعبادة، يعني أن يكون مقصودا لذاته. الصمت لأجل الصمت ليس بعبادة، يعني دقيقة صمت على أرواح الشهداء ليس بعبادة، بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما هناك حديث لغو، هناك كلام معصية صمت حتى لا يشارك فيه، فهذا عبادة. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويكره له الصمت ولا يتكلم إلا بخير، يعني كل مسلم لا يتكلم إلا بخير. فإذا كان معتكفا وقد حبس نفسه للعبادة فمن باب أولى. ويحرم عليه الوطء ودواعيه لأنه من محظورات الاعتكاف، ولا يصح الاعتكاف مع ذلك. فإن جامع ليلا أو نهارا، يعني سواء في وقت الصوم أو في غير وقت الصوم، عامدا أو ناسيا بطل. النسيان في الصوم متصور، ثم هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليتم على صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أما الاعتكاف في المسجد فهناك حالة مذكرة، فهذا الناسي هو ذاكر حكما، لأن حاله حال الذاكر، مثل النسيان في الحج. الحج هناك حالات مذكرة، هم أنه محرم وينتقل من أداء فعل من أفعال الحاج إلى فعل من أفعال الحج. فليس الناسي، هناك الناسي والعامد والمخطئ والجاهل سواء، وهنا الناسي والعامد سواء. ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمته بلياليها متتابعة. اليوم يطلق ويراد به الليل مع النهار، أقول ثلاثة أيام يعني 72 ساعة، الليل مع النهار. ويطلق اليوم ويراد به النهار خاصة، ومن ذلك قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، أي ثمانية نهر، نهر جمع نهار. فيطلق ويراد باليوم النهار، ويطلق ويراد به اليوم والليلة. فعند الإطلاق في الأصل ينصرف إلى النهار مع الليل، اليوم ينصرف إلى النهار مع الليل. فإذا أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمته بلياليها متتابعة. ولو نوى النهار، في بعض الكتب النهر، ولو نوى النهار خاصة صدق، يعني فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ويلزمه بالشروع بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ثم قال: كتاب الحج. الحج لغة هو قصد شيء معظم، ومنه يحجون سب الزبرقان المزعفرة، أي يقصدون عمامته. اللي بده يروح على الحج بيروح على الحج، اللي ما بده يروح كان يأتي إلى هذه العمامة التي يعني تمسح، يتمسح بالكعبة بها، تمام؟ فيقصدونها، يحجون سب الزبرقان المزعفرة، أي يقصدون هذه العمامة، فشيء معظم يعني صارت العمامة. والحج في الشرع هو قصد مكان مخصوص في زمان مخصوص على هيئتين مخصوصتين. قال: وهو فريضة العمر، يعني أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، وما تكرر من العبادات فبتكرر أسبابها. الأمر لا يقتضي التكرار، الأمر لا يقتضي التكرار، وما تكرر من العبادات فبتكرر أسبابها. فالله عز وجل ونبيه عليه الصلاة والسلام أمرنا بالحج فيجب مرة واحدة، وليس له إلا سبب واحد، وسبب الحج البيت، والبيت واحد، والإضافة دليل السببية. ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، فهذه الإضافة دليل السببية. فالحج سببه البيت والبيت واحد، فلا يجب الحج إلا مرة واحدة. على كل مسلم حر عاقل بالغ صحيح قادر على الزاد والراحلة ونفقة ذهابه وإيابه، فاضلا عن حوائجه الأصلية ونفقة عياله، إلى حين يعود ويكون الطريق أمنا، ولا يجب إلا مرة واحدة على كل مسلم، فيشترط لوجوبه الإسلام. الكافر مطالبه بالإيمان. حر أيما عبد حج 10 حجج ثم عتق فعليه حجة الإسلام. فهمنا من هذا النص أن حجه لا يسقط الفريضة. عاقل، العاقل أيضا لا يجب عليه الحج لأنه غير مخاطب. المجنون، المجنون لا يجب عليه الحج لأنه غير مخاطب. بالغ كذلك، الصغير حجه نافلة. أيما صبيا حج 10 حجج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام. صحيح، المريض لا يجب عليه الحج. قادر على الزاد والراحلة، العاجز عنهما، الفقير أو الذي لا يستمسك على الراحلة، لا يجب عليه الحج. ونفقة ذهابه وإيابه، ينبغي أن يكون معه ما ينفق منه على نفسه ذهابا وإيابا، فاضلا عن حوائجه الأصلية، لا يبيع بيته وسيارته وكتبه لأجل الحج، ولا آلات العمل التي يحتاجها للقمة عيشه، لأن ذلك من الحوائج الأصلية. ونفقة عياله إلى حين يعود، لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى الحج ويترك أو أن يذهب ويترك أهله بدون طعام وشراب. حتى إن أبا يوسف يقول: وشهر بعد إيابه، ما بيكفي إنه نفقة العيال بالروحة وبالرجعة، وشهر بعد أن تعود. طبعا هذا يصدق في حق من يشتغل بالمياومة، يعني إن اشتغل أكل وإن لم يشتغل لم يأكل. ونفقة عياله إلى حين يعود ويكون الطريق أمنا. أما لو كان الطريق غير آمن لسبب من الأسباب فلا يجب عليه الحج أيضا. ولا تحج المرأة إلا بزوج أو محرم إذا كان سفرا. المرأة من شروط وجوب الحج عليها أيضا زيادة على الرجل أن يكون معها محرم. مجموعة نساء ثقات غير ثقات، هذا ليس المذهب عندنا. المذهب أنها لا تحج إلا بزوج أو محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير فوق 3 أيام إلا مع زوج أو ذي رحم محرم منها. تحتاج إلى محرم، قال إذا كان سفرا، يعني كان بينها وبين مكة مسافة سفر. أما لو كانت من أهل مكة فتحج بدون محرم، أو كانت قريبة من مكة لا تبعد عن أماكن المشاعر أكثر من سفر، مسافة سفر، فيجب عليها أن تحج. ونفقة المحرم عليها، يعني إذا كان معها مال يكفيها ومعها مال تستطيع أن تخرج المحرم من مالها منه، أي من مالها، وجب عليها أن تأخذ معها هذا المحرم وأن تدفع له ما يحتاج ذهابا وإيابا. طبعا الطحاوي قال لا يلزمها أن تنفق على المحرم لأن المحرم شرط وتحقيق الشروط غير واجب على المكلف. وتحج معه، أي المحرم حج أو الزوج، حجة الإسلام، أو هنا المحرم لأنه قال فيما بعد بغير إذن زوجها. الحج فريضة وتركه معصية، فإن منع منه الزوج الزوجة لا تلتفت إلى هذا المنع. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالزوج لا يلتفت إلى منعه امرأته عن الحج. الآن يحدثنا عن المواقيت. المواقيت يا أحباب قسمان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما الميقات الزماني للحاج فهو شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. الحج أشهر معلومات، أطلق على بعض الشهر كلمة شهر لأنه قال أشهر وقد الجمع 3، فالأيام العشرة أطلق عليها أنها شهر. الحج أشهر معلومات، فالمواقيت الزمانية شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، لذلك قال ووقته شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. ويكره تأخير الإحرام عليها ويجوز، أو يكره تقديم تأخير في المكانية، ويكره تقديم الإحرام عليها ويجوز. يعني لو أحرم الإنسان الآن، نحن اليوم في 12 من رمضان، تقبل الله منكم وأعاننا وإياكم على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن، وجعلنا من عتقاء هذا الشهر من النيران. لو أحرم الآن للحاج هل يصح؟ نعم يصح، ولكنه يكره لما فيه من تعريض الإحرام للفساد بطول المدة. المدة طويلة، عندك 3 أشهر حقيقة، تمام، فهذا الإحرام قد يفسد، وإن لم يفسد فقد تتعرض لشيء من المحظورات. إن لم تتعرض لشيء من المحظورات قد يكون هناك لغو، فيكره تقديم الإحرام على شوال، ولكنه يجوز. فهمنا علة الكراهة مع علة الجواز، لماذا يجوز؟ لأنه شرط، الإحرام شرط، والشرط يتقدم على المشروط مثل الطهارة. يستطيع أن يتطهر قبل دخول الوقت، بناء عليه يصح أن يحرم قبل دخول الوقت. والمواقيت يعني المكانية، بعد أن حدثنا عن المواقيت الزمانية يحدثنا عن المواقيت المكانية. للعراقيين ذات عرق موضع، وللشاميين الجحفة، وللمدنيين ذو الحليفة يقال له آبار علي أو أبيار علي، وللنجديين قرن، ولليمنيين يا لملم. وإن قدم الإحرام عليها فهو أفضل. في المواقيت الزمانية إن قدم الإحرام عليها صح وكره، في المواقيت المكانية إن قدم الإحرام عليها أفضل، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ورد عن سيدنا علي وابن مسعود أن إتمامهما لله أن يحرم بهما من دويرة أهله، فالتركي من تركيا، والكزخي من كازاخستان، والشامي من الشام، واليمني من اليمن، وهكذا أن يحرم بهما من دويرة أهله. وذاك أشق، والثواب على قدر المشقة إذا كانت المشقة مشروعة، الثواب على قدر المشقة إذا كانت المشقة مشروعة. صلي الفجر 20 ركعة أشق من ركعتين، ولكن هذه المشقة غير مشروعة، فالثواب على قدر المشقة إذا كانت المشقة مشروعة. ولا يجوز للآفاقي أن يتجاوزها إلا محرما إذا أراد دخول مكة. عندنا أهل مكة من كانوا داخل الحرم، يعني المنطقة التي جعلت حرما شرعا، وعندنا من هو خارج الحرم وداخل المواقيت، هذه الذي تقدمت معنا مواقيت المكانية، وعندنا من هو خارج المواقيت المكانية. الآن الآفاقي يعني من كان خارج هذه المواقيت التي تقدمت يقال له آفاقي. العراقي، الشامي، المدني، النجدي إلى آخره، لا يجوز أن يتجاوزها أي هذه المواقيت إلا محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المواقيت وقال هن لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هن لأهلهن، للشاميين الجحفة، فالجحفة لأهل الشام، هن لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن. فلو جاء العراقي إلى الشام يصير ميقاته الجحفة، والتركي إن ذهب من طريق الشام فميقاته الجحفة، ولمن مر بهن من غير أهلهن. طبعا لا يتجاوزها إلا محرمان بشرط. ما هذا الشرط؟ إذا أراد دخول مكة، المقصد مكة، فإذا كان المقصد مكة لا تتجاوز هذه المواقيت إلا محرما. فإن جاوزها الآفاقي بغير إحرام فعليه شات. تجاوزت أنت المواقيت دون إحرام، تصير بدك ذبح أي دم، فإذا أطلق فهو شات، يجب عليك أن تذبح شاتا. فإن عاد فأحرم منه سقط الدم. تجاوزت المواقيت، قيل لك أحرم، قلت لا، قيل لك عليك دم، قلت ما الحيلة؟ قال لك عد إلى الميقات يسقط عنك الدم، أو أن تمضي ويتقرر الدم، فقلت ليس معي مال، فتعود إلى الميقات. فإن عاد فأحرم منه سقط الدم لأنه أمكنه أن يستدرك. وإن أحرم بحجة أو عمرة ثم عاد إليه ملبيا سقط أيضا. ولو عاد بعدما استلم الحجارة وشرع في الطواف لم يسقط. إذن إن تجاوز الميقات غير محرم ما الحكم؟ عاد ما لم يستلم البيت، عاد ما لم يبدأ الطواف، فإن بدأ الطواف فقد تأكد إحرامه، وما لم يبدأ الطواف لم يتأكد الإحرام. إذا تأكد الإحرام لا ينفسخ، لا يزول الدم بعد تقرره، قبل ذلك يسقط الدم. وإن جاوز الميقات لا يريد دخول مكة فلا شيء عليه. ممكن أن يتجاوز الميقات لا يريد دخول مكة. تعرفون كانوا عندنا في الشام يحجزون الطيران إلى المدينة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وقبره ومسجده وإلى مكة، ولكن أحيانا يذهبون إلى المدينة أولا وأحيانا يذهبون إلى مكة أولا. فمثلا كان الطيران السوري غير مسموح له أن ينزل في المدينة، ينزل في جدة، فيخرج من مطار دمشق الدولي إلى جدة، وجدة داخل الميقات، جدة بعد الجحفة، إذن هي داخل الميقات. ولكن أنا الآن لا أريد أن أذهب إلى الحج، أريد أن أذهب إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن أتجاوز الميقات غير محرم؟ الجواب نعم. فإذا زرت في المدينة ثم أردت أن أتوجه من المدينة إلى مكة، صير ميقاتي ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. وإن جاوز الميقات لا يريد دخول مكة فلا شيء عليه. ومن كان داخل الميقات فميقاته الحل، ومن كان بمكة فوقته في الحج الحرم وفي العمرة الحل. كنت قد أعطيت إخوانكم ورقة عليها تصوير للمواقيت، هل معكم هل أحد معه هذه الورقة التي فيها صورة المواقيت؟ صورناها سابقا. طيب ألخص هذه القضية، هات يا أخانا. هذه هي المواقيت التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، قرن، ذات عرق، ذو الحليفة، الجحفة، يلملم، وهذه هي الأبعاد. الجحفة تبعد 204 كيلومترات، كيلومتر. ذو الحليفة تبعد 37 و 437، ذات عرق 98 كيلومتر، قرن 94 كيلومتر، ومثلها يلملم 94 كيلومتر. طيب الآن علينا أن نتصور ثلاثة أشياء. الشيء الأول من كان خارج المواقيت، الشيء الثاني من كانوا داخل المواقيت خارج الحرم، الشيء الثالث من كان داخل الحرم. نبدأ ممن كان خارج المواقيت. من كان خارج المواقيت، من كان خارج المواقيت فميقاته في العمرة والحج المواقيت، ومن كان داخل المواقيت فميقاته في العمرة والحج الحل، يعني حدود الحرم. ومن كان داخل الحرم والمتمتع بعد أن يتحلل من العمرة حكمه من حكم من كان داخل الحرم، أهل مكة يعني، فميقاته في الحج بيته، بالمسجد، بالفندق، بالشارع، حيث أنت، تمام. وميقاته في العمرة الحل، كلما أراد أن يعتمر عليه أن يخرج إلى الحل، لأنه لا بد في الحج والعمرة من أن يحدث نوع سفر، وفي الحج في نوع سفر اللي هو الطلعة على عرفات، أما في العمرة فلا يوجد طلعة على عرفات، فلا بد من نوع سفر. فنوع السفر هذا أن يذهب إلى الحل، وأقرب مكان في الحل هو التنعيم المسمى بمسجد السيدة عائشة، حيث أحرم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بأخته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ومن كان داخل الميقات فميقاته الحل، ومن كان بمكة فوقته في الحج الحرام، وفي العمرة الحل. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما فهمنا وما حفظنا، فارده إلينا عند حاجتنا إليه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.